إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس عام وهو مجلس يوم الأربعاء غير متقيد بكتاب، وسأتحدث عنه عن الأمور التالية إن شاء الله. أولاً، اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. ثانيا، اعتكافه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عبادة قراءة القرآن. رابعا، الدعاء. خامسا، ليلة القدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم، أن يبلغني وإياكم والمسلمين قيام ليلة القدر، فنكون ممن غفر الله عز وجل لهم ما تقدم من ذنوبهم. اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم سأعجل في الكلام قليلا لأن الأمور كثيرة، فأرجو التنبه والتفطن وأن نكون على انتباه. أولا، اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المجتهدين في رمضان، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان شد مئزره، وهو كناية على الاجتهاد في العبادة، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني بنفسه ويعتني بأهله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، مع تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن الشكر يقتضي ملازمة العبادة، أفلا أكون عبدا شكورا. الاعتكاف تعريفه هو الإقامة. تقول: اعتكفت بالمكان إذا أقمت به. وشرعا هو المكوث في المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. المكوث في المسجد على سبيل القربة، أي التقرب إلى الله واحتساب وطلب الأجر من الله، من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل البالغ أو المميز، ذكرا كان أم أنثى، على وجه مخصوص يعرف حين ذكر شروط الاعتكاف. حكمه: أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، وأنه سنة مؤكدة أو سنة مستحبة وواجب لمن أوجبه على نفسه بالنذر، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني يا رسول الله قد نذرت أن أعتكف ليلة أو ليلتين في المسجد الحرام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وأدلة مشروعيته قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقول النبي قول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. أما حكمته فقد قال ابن رجب رحمه الله: الاعتكاف معناه قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق، والتفرغ لخدمة الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ويقول ابن القيم ما نصه، يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الاعتكاف عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. أما شروطه فالإسلام، الشرط الثاني العقل أو التمييز، الشرط الثالث النية، لأن النية ركن في كل عبادة وفي هذه العبادة أيضا، رابعا الصيام، وهذا على القول الراجح أن الصيام شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كما يعرفه علماء الأصول. أبو حنيفة ونصر هذا الرأي ابن تيمية ذهب إلى أن الصيام شرط للاعتكاف، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود، قالت رضي الله عنها: السنة في من اعتكف أن يصوم، رواه أبو داود وهذا حديث صحيح. تقول أم المؤمنين عائشة: السنة في من اعتكف أن يصوم، ولكن اشتهر عند الناس، وكانت توجد لوحة ولا أدري موجودة هي، أن كل من دخل يقول: نويت سنة الاعتكاف. هذا ما هو بذاك، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما تريد أن تجلس وتنتظر من صلاة إلى صلاة، هذا فيه سنة تسمى بسنة المرابطة، فذلكم الرباط. أما نويت سنة الاعتكاف، فالاعتكاف أقل ما ورد فيه ليلة، وبصيام، مع أن حديث عمر يستدل به: من لا يشترط الصيام للاعتكاف، لأن عمر قال ليلة، والليل ليس محل صيام. والله أعلى وأعلم. موانع الجماع، فمن اعتكف فلا جماع، الجماع يبطل اعتكافه، قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. الجماع يبطل الاعتكاف، ويجب عليه الاستئناف، لما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، والأثر صحيح، أن ابن عباس قال: من جامع بطل اعتكافه ووجب عليه الاستئناف، يستأنف من جديد. أيضا من موانع الاعتكاف الخروج لغير حاجة، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها، والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، قالت: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه، ألا يخرج إلا لما لا بد منه، حتى ما يتعلق ببعض العبادات كتشييع الجنائز وزيارة المرضى وما شابه ذلك، فإن المعتكف يتقي كل هذه العبادات وهو معتكف في مسجده. أما موضعه، انتبه قليلا لهذا، أما موضعه أي مكانه، فالجمهور على أن الاعتكاف يجزئ في كل مسجد، ثم بعضهم قال: مسجد تقام فيه الصلوات الخمس كأبي حنيفة رحمه الله، والأكثر قالوا: مسجد جامع، وهذا مذهب الجمهور، أن كل مسجد هو محل للاعتكاف، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عموم المساجد أي مسجد. لكن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح يريان أنه لا يجزئ الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهو مذهب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأنه راوية الحديث الذي يستدلون به على هذا الفهم. والحديث صحيح، رواه البيهقي في السنن الكبرى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. طبعا هذه المسألة ككثير من المسائل الخلافية، إذا نحى الإنسان منحى معنى واحد ورأى أنه لا يوجد في المسألة إلا رأي واحد صح أو خطأ، صواب أو خطأ، بلا ريب أنه سيعسر يسيرا ويضيق واسعا ويحجر أمرا ليس محجرا في دين الله تبارك وتعالى. وبالإمكان الجمع لا اعتكاف. الجمهور إيش يقول؟ الجمهور يقول: يجوز الاعتكاف في أي مسجد. دليلهم عموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حذيفة عطاء سعيد بن المسيب يقولون: ما في اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يستدلون بهذا الحديث. هذا الحديث لا تعارض مع دلالة ما يستدل به الجمهور، لأن هذا الحديث ما معناه؟ لا اعتكاف أي تاما كاملا، كامل الأجر تامه، إلا في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لكن يجوز الاعتكاف في بقية المساجد مع وجود نقص دون الأجر في المساجد الثلاثة، نعم يجوز. وبالتالي لا خلاف لا خلاف لا خلاف. وقد تقدم التنبيه المنهجي على المسائل التي تحتمل وليست من باب التكلف والتعسف. ما يأتي إنسان للغناء يقول: أوه الغناء حلال ولا حرام، فيه قولان، الدين يسر. لا هذا ممنوع، هذا ممنوع. فما ترجح فيه الأمر وقيل برجحانه يجب المصير إلى الراجح وترك المرجوح. من أعظم العبادات، وهي بمكنة أي أحد من الصغار والكبار والذكور والإناث، قراءة القرآن. فقراءة القرآن حياتنا، القرآن ربيع قلوبنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه الثابت يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع ربيع بكل ما تتضمنه الكلمة وتحتويه من معنى اللين والنضارة والخضرة والأجر هاهنا العظيم ورفعة الدرجة والكرامة والعزة. يروى أن عليا قال: فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. لكن الحديث هذا ضعيف، لا تنسبه لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى علي. ومن فضائل قراءة القرآن يا أهل القرآن، من فضائل قراءة القرآن أن الله عز وجل جعله تجارة بيننا وبينه، وضمن لنا الأجر والمزيد عليه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ماذا؟ يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثانيا: يكتب لنا بكل حرف حسنة، ليس ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما ورد في حديث الترمذي وهو حديث صحيح. ثالثا: يحشر قارئ القرآن والماهر به مع الملائكة كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وهذا يدفعنا ويحملنا مهما بلغت عمرنا وتقدمت سننا أن نقرأ القرآن على أهل القرآن والمتقنين والمجودين، لعل الله عز وجل أن يحشرنا مع الكرام السفرة من الملائكة. رابعا، القرآن يشفع لقارئه ولصاحبه، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع. الآن نحن نطلب شفاعة في الجوازات، نطلب شفاعة في الإدارات وفي المؤسسات والشركات، ليتوظف أحدنا أو لينجز معاملة أو ليخرج بطاقة، وهناك يأتي قرآنك الذي انشغلت به وتربيت عليه ليشفع لك بين يدي الله. ما استطعت أن تحفظ القرآن لا تنسى البقرة وآل عمران، فهما الزهراوان يأتيان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن صاحبهما. قراءة القرآن أيها الأحبة ترفع صاحبها في الدنيا والآخرة، كما في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لقي عاملا له على مكة فقال: من استخلفت على أهل الوادي، يعني مكة؟ فقال: ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ فقال: مولا من موالينا يا أمير المؤمنين. قال: تؤمر على أهل مكة سادتها وأشرافها مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. تقاسم درجات الجنة بقراءة القرآن وحفظه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما خرج ذلك أبو داود والترمذي: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر درجة أو آية كنت تقرأها. حقوق القرآن علينا: الحق الأول تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الآية التي ذكرتها آنفا، وهي تجارة وعد الله تبارك وتعالى عليها بأنها تجارة لن تبور، تجارة لن تبور، مو مثل الأسهم تأخذ بمية وفي النهاية تبيع بريال ولا بخمسة ريال. أما قراءة القرآن وحفظه وتجويده وتعلمه ونشره والعمل به فهو تجارة غير بائرة. الحق الثاني تدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. تدبر ما كنت تتدبر في الصغر حفظته، وما كنت تتدبره في الصغر الآن أنت في حالة كبر فتدبر. فالقرآن ما أنزل ليوضع على الجدران والحيطان، ولا أنزل ليقرأ فقط، ولكن أنزل ليتدبر. قال عبد الله بن مسعود: إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فارعى لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لنجرب منهج التدبر هذا ونحن نختم القرآن: يا أيها الذين ننظر، تحريم ربا، تحريم زنا، تحريم خمر، تحريم غيبة، ارعى لها سمعك، فإنه خير ولا بد تؤمر به أو شر تنهى عنه. الحق الثالث للقرآن علينا أن نعمل به، وهذا تفسير السلف لقول الله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق العمل، يعملون به حق العمل بعد التدبر. وقد ورد يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، ورد في السنن والحديث صحيح أنه يؤتى يوم القيامة بالقرآن، مو الذين يقرؤونه فقط، الذين يقرؤونه ويعملون به، يقرؤونه ويعملون به. الحق الرابع الحذر من صفات أهل الكتاب. ماذا صنع أهل الكتاب في التوراة والإنجيل؟ يقرؤون يقرؤون يقرؤون ولا يعملون ولا يعملون، وهذا نوع من أنواع الرفع. وقد تقدم حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم. فقال لبيد بن زياد الأنصاري: كيف يختلس ونحن نقرأ؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه، لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت أظنك يا زياد أفقه من بالمدينة، هذه اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل لا يعملون لا يعملون، يمحق الله الربا يمحق الله الربا، 10 مرات 10 ختمات ختم في رمضان، 10 مرات ختم في المسجد الحرام، والرصيد كله ربويات. وكلما قيل له: لكم رؤوس أموالكم، يذهل يجن جنونه، يقول: كيف لنا رؤوس أموالنا؟ رصيد 10 مليون، يعني 5 مليون اتركها، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن خذ من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله، فاحذر. لو ختمت مرة وعملت بما ختمت به هذا القرآن فإنك قد تلوت القرآن وعرفت حق القرآن حق تلاوته. الدعاء، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من أعظم العبادات في هذه الأيام الأخيرة ونحن نودع هذا الشهر العظيم، من أعظم العبادات عبادة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي حديث عائشة: الدعاء هو العبادة، ولا تقل الدعاء مخ العبادة. فهذا حديث ضعيف لا يصح، لا يثبت، لا يثبت، لا يصح مخ العبادة، وإنما الصواب والثابت الذي تنسبه لنبيك هو الدعاء هو العبادة. وهذا معناه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، ومن أعظم العبادات الدعاء. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه: لليلة القدر على وجه الخصوص لمن تحراها وأحس بإدراكه لها نقلا ومشاهدة. تقول أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، والأدعية النبوية أدعية جامعة مانعة دافعة، فما يحتاج إلى مجلدة، ما يحتاج الأمر فيما بينك وبين الله إلى مجلدة، ولكن يحتاج إلى أمرين: إخلاصك لله، اطراحك بين يديه، إلقاؤك بعصا التسيار إليه، قلبك معلق بربك. هذا أولا. ثانيا: الدعاء مأثور، الدعاء مأثور بدون تعد، لا في العدد لا في الزمان لا في المكان لا في الكيفية، كما يفعل الجاهلون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الطواف: اللهم، يصرخون صراخا والله إنه لسوء أدب مع الله. وفي بيت الله العتيق يجتمعون 40 50، ثم: اللهم إن الحرم حرمك والبيت. هذا سوء أدب وتعد وتجاوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في الحديث الصحيح: يكون في أمتي أقوام يتجاوزون، نعم يتجاوزون في الدعاء والطهور، يعتدون في الدعاء والطهور. هذا من الاعتداء ورب الكعبة، هذا من الاعتداء ورب الكعبة. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدعو غضب الله عليه. رواه الترمذي والحديث صحيح. من لم يدعو غضب الله عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. آداب الدعاء: رفع اليدين، رفع اليدين. وإلى أين ترفع اليدان؟ في القنوت أو في الدعاء بين الأذانين، ما هو إلى درجة إبداء الإبطين، لأن هذا في الاستسقاء. وعندما وقف النبي يوم بدر يدعو على الأعداء ويدعو للمؤمنين، ولكن ولا أيضا كذلك لا ما تحت السرة، ولكن كما ذكرت لكم من قبل ما رواه ابن نصر المروزي في قيام الليل عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه قبل صدره، يرفع يديه قبل صدره. رفع اليدين دليله حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حي ستير، حي ستير، هكذا ستير، لا تقول يا ساتر ولا يا ستار، ما ورد من أسماء الله الحسنى يا ساتر ولا يا ستار، وهذا خطأ استشرى وجرى في النار وسرى سريار النار في النار في الهشيم. إذا سقط الولد قال يا ستار، وإذا أراد أن يقوم قال يا ساتر، هذا ليس من أسماء الله الحسنى. إيش اللي من أسماء الله الحسنى؟ حديث الترمذي: ستير ستير، عبد الستير، عبد الستير، ما هو عبد الساتر ولا عبد الستار. إن الله حي ستير، يستحيي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما صفرا، فيردهما صفرا. شوف بعض الناس الآن اللي فيه جلافة، يجيله المسكين يقول له لله يا محسنين، يقول له تروح من هنا تنقلع ولا ها؟ لكن الله عز وجل حيي ستير، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. استقبال القبلة، وذلك كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لما أراد أن يدعو للمؤمنين ويدعو على المشركين استقبل القبلة. ثالثا تكرار الدعاء ثلاثا، تكرار الدعاء ثلاثا. في حديث البخاري هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء ثلاثا، كرر الدعاء ثلاثا. ومن آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان الدعاء لنفسه قبل غيره، لحديث أبي بن كعب الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه يقول أبي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم قبل غيره. اللهم اغفر لي وللحاضرين، وتقول اللهم اغفر لي ولزوجتي، اللهم اغفر لي ولوالدي. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ تسميتها سميت ليلة القدر بليلة القدر لأنه تقدر فيها مقادير الخلائق، وسيأتي معنا على وجه التفصيل والدقة أن المراد بالتقدير والقدر قديم، ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى لا يتم إيمانه، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. فما معناه؟ إعلام التقدير مقادير الخلائق، إعلام الله عز وجل الملائكة الكتبة بما لا يعلمونه ولا يعرفونه، لأن الغيب كله لله، لأن الغيب كله لله. وقيل سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر، ذات مكانة عند الله عز في علاه. وقيل سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن العامل فيها ذو قدر والعمل فيها ذو قدر. وقيل سميت ليلة القدر بليلة القدر من التقدير، فقدر عليه رزقه أي ضيقه عليه، من التقدير وهو التضييق، لأن الملائكة تنزل بكثرة ليلة القدر إلى درجة أن تضيق السماء وتضيق الأرض بملائكة الله تبارك وتعالى، ولا تعارض بين هذه المعاني، فهي ليلة ذات قدر والعامل فيها ذو قدر، والعمل فيها ذو قدر، العمل فيها يعدل عبادة وعمل 83 سنة. عمر ثان. مو وقت أرجيلة يا أخواننا. العشر الليالي هذه بعض الناس يأخذ استراحات لأنها رخيصة ومخفضة، ويسافر إلى برا لأن ثمة تخفيض على 7 نجوم على 5 نجوم، ويروح يخبص ويهيص، والناس ها هنا تأتي من كل فج عميق ومن كل واد سحيق يبكون، يتمنى أحدهم أن يموت. وبعض الناس يقول لك والله 10 نجوم على 10 الأجرة من الفنادق، إنا لله وإنا إليه راجعون. محروم من يصنع هذه الصنيعة في هذه الليالي المباركة من فضائلها. سماها الله ووصفها بقوله ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. إيش معنى يفرق كل أمر حكيم؟ ورد عن السلف أي يفصل من اللوح المحفوظ ما يريد الله عز وجل به إعلام الملائكة الكتبة من أعمال ذلك العام، من الأعمال والآجال والأرزاق. هذا يفرق فيها كل أمر حكيم. هي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. تتنزل الملائكة بها كما قال الله عز وجل، تنزل الملائكة ويتنزل جبريل عليهم الصلاة والسلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي فيها تفسيرات للعلماء، أي هي سالم من كل ما يفزع الإنسان من كرب أو خطب. سلام هي أي سالمة من الشرور فهي خير. سلام هي تكثر الملائكة من السلام على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين وهم منهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. ومن فضائلها أو السنة فيها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها، مما ورد في السنة في فضلها ما رواه ابن ماجه والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عندما حضر رمضان: هذا رمضان قد حضركم، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. في ليلة الوتر أو العشر من اللادة يتفرج على الفضائيات والمسلسلات، ها، أو الفرافير، أو يشيش، أو يدخن، أو يلعب بلوت، وقرب الفجر لا صلاة ولا دعاء. من حرم أجرها فهو محروم، ولا يحرم أجرها إلا محروم. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. موافقتها مغفرة للذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما خرج مسلم في صحيحه: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثالث في الحديث عن ليلة القدر، متى هي ليلة القدر؟ فيه 27 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر. قيل وقيل، أنا ذكرت لكم في درس الفقه، قيل وقيل هذا ليس هو العلم، وإنما العلم أن يساق الراجح بدليله مع قوة الاستدلال فندين لله به. أما قيل وقيل فلم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، لأن بعض الناس يظن أن مجرد أن تعلم وهو حافظ قيل وقيل وقيل وقيل، قيل في ليلة القدر هي الليلة كذا، وقيل 27 والحمد لله رب العالمين. يا شيخ الطريقة والراجح بدليله، قال يا عم اختار اللي تبغاه أنت، اختلص بنفسك. أظن هذا والعلم عند الله أنه ليس مطمئنا وليس مسكنا. من أرجح ما يدين العبد لله به بعد دراسة هذه 27 قولا أنها، وهذا عليه الأكثر، أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي الليالي الوترية منها. دليل رواه البخاري نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر. تحروا تحروا، ابحثوا بدقة، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أرجى ليلة لليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر، هي ليلة 27 من رمضان. أقول اختيار أبي رضي الله عنه هذا يدعمه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو البخاري في صحيحه، رواه الإمام أحمد والحديث صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان متحر ليلة القدر فليتحراها ليلة 27 من رمضان. إذن ها هنا عندنا فليتحراها رواية الإمام أحمد نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقسام حلف أبي بن كعب حيث يقول: والذي نفسي بيده إنها لليلة 29 من رمضان. الرأي الثالث أنها متنقلة، وهو رأي الإمام أحمد سبقهما إليه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنها ليلة متنقلة، ففي عام تكون ليلة 29، وفي أخرى ليلة 27، وفي ثالثة ليلة 25، إلى ليلة 21. دليلكم على هذا الاختيار قالوا ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في 9 تبقى، 7 تبقى، 5 تبقى، 3 تبقى. وهذا بلا ريب. طيب والراجح؟ الراجح أولا أن من أراد أن يلتمس ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر. أحرى وأولى الليالي التي تلتمس هي الليالي الوترية بنص حديث رسول الله. أحرى تلك الليالي هي ليلة 27 بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحلف وقسم أبي بن كعب. ما يبعد أنها ليلة متنقلة، ما يبعد أنها ليلة متنقلة. وهذا الدليل يؤيد هذا، وهذا فيه فسحة وفيه بسط ووسع وفيه دفع للنفس أن تجتهد في سائر العشر وفي الوتر على وجه الخصوص وفي ليلة 27 على الأخص. أماراتها، اشتهر عند الناس أن من أمارات ليلة القدر أن ليلة القدر تنفتح مثل الباب ينفتح، فإذا ما دعا الإنسان وانغلق ذلك الباب فاتته ليلة القدر. نحن نشأنا على هذا الاعتقاد الخاطئ الخاطئ الخاطئ، كما نشأنا على عقائد غير سوية وغير صحيحة. هذا من العقائد، حجرنا واسعا. يقولون فتح باب السماء في لحظة، فإذا ما أدركت الدعاء وقفل الباب فاتتك ليلة القدر. الله عز وجل إيش يقول بكلام عربي فصيح بلغة قريش؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق الذي يحل ويحرم الطعام. ليلة القدر خير من ألف شهر. أما فتح باب وإغلاق باب هذا كله لم يرد ولا تعتقد. الآن أختم كلام على ليلة القدر بهذا الحديث العجيب والصحيح والثابت، وهو أصح ما وقفت عليه وبالسند في أمارات وعلامات وإرهاصات ليلة القدر الصحيحة الثابتة في السنة. يقول الإمام أحمد في مسنده: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية، هو بقية بن الوليد، قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلة القدر في العشر البواقي، ليلة القدر في العشر البواقي. أما قيل في غير رمضان، قيل لا في شعبان، هذا ما يعني ما عليه دليل، ما نتعب أنفسنا ولا ندوخ رؤوسنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة هكذا أو ثالثة أو آخر ليلة، ما هو خلاص انتهينا من 27 رقدنا ونمنا، لا، أو آخر ليلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمارة ليلة القدر هكذا في الحديث: صافية، صافية، ليلة صافية، صفاء يعني ما في غيوم، ما في رعود، ما في بروق، ما في شيء يحول بيننا وبين رؤية السماء. صافية بلجة، بلجة يعني مشرقة، صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، ساجية معناها ساكنة، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، لا برد فيها ولا حر، لا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، ما في شهب، ما في كواكب ترمى. أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، مثل القمر ليلة البدر. طبعا من غير تكلف، بعض الناس تكلفوا ولا أدري يعني عن وجه مشروعية. العام الماضي بعض الإخوة في المعنيين بالأفلاك وبالرصد رصدوا في العشر الأواخر كلها، رصدوا قرص الشمس فوجدوها بهذه الكيفية يوم 24 ليلة 25، لكن أقول الأمر واسع، ما يحتاج لتخرج إلى الخلا وإلى الصحراء وتنظر في الشمس صبيحتها طلعت بضوء، لكن اجتهد، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. قال الحافظ ولي الدين العراقي: هذا الحديث سنده جيد. أقول وبعد البحث هو كما قال الحافظ الكبير والإمام النحرير العراقي: سنده جيد، أي أن هذا الحديث فوق الحسن ودون الصحيح، فوق الحسن ودون الصحيح. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يبلغنا إدراك ليلة القدر، وأن يغفر لنا فيها ذنوبنا، وأن يكفر فيها سيئاتنا، وأن يعتق بها رقابنا، وأن يجعلنا برحمته من أهل باب الريان، وأن يثبتنا على الإيمان والتوحيد والطاعة ما حيينا حتى نلقاه كما أكرمنا بالبداءة بلا إله إلا الله، أن يكون خاتمة حياتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أعلى وأعلم. وإلى أسئلتكم، وقبل الأسئلة سؤال لأعطي تفسيرا للقرآن: أذكر لي ما علق بذاكرتك من أمارات تصح من أمارات ليلة القدر، ولك تفسير القرآن هذا كاملا. أمارات لا تنتقصن أمارة واحدة على ضوء الحديث المخرج عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم، أخذت مني شيء قبل هذا. طيب تفضل. بسم الله. باردة يعني مثل الواحد في الثلاجة؟ لا باردة ولا حارة، واحد. عدوا يا أخواننا معي: الشمس ليس فيها ضوء كالقمر ليلة البدر. نعم، تطلع لا شعاع لها، تطلع لا شعاع لها. ها، بسم الله. شوية ايش قلنا؟ خلاص البرد. لا حارة ولا باردة بلجة مثل خلاص هي بلجة يعني ساطعة ما فيها حرارة. ها ثالثا أمارة ثالثة يا من يحفظ سورة القدر. نعم لا يحل أن يرمى بها بكوكب. ثالثا أحسنت. رابعا يا من يحفظ سورة القدر. نعم ها تصرف سليم. أقول تصرف سليم في إكمال بقية الأجوبة لأنها موجودة في سورة إن أنزلناه في ليلة القدر. سؤال وعن الأسئلة أيضا إن ورد شيء دقيق أسأل عنه. هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ إيه هذا هو الثابت وهذا هو الأصل، لأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصفت قال الواصفون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رأينا رسول الله إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على يساره. القيام قبل الركوع وبعد الركوع أيضا قيام، والدليل على هذا حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهناك ما هو أخص فيما رواه الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق وفيه في ذكر صفة صلاة رسول الله وهو حديث عزيز. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الصحابي في صفة صلاة رسوله ثم ركع ثم رفع ثم وضع ثم ركع ثم رفع ثم وضع ثم سجد. يقول حبك في الله حبكم الله الحب الذي أحببتموني فيه. رأيت يوم أمس رجل من بلادي كذا وسمى بلاده ولا أسمي قد علق سلسلة حديدية للتبرك حول عنقه، وهذا نراه كثيرا ممن يعلق في عضده أو في ساعده أو في معصمه أو في ساقه. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. هذا اعتقاد شركي. إذا علق رجاء البركة وحصول ودفع رجاء البركة ورجاء حصول المنفعة ودفع المضرة هذا اعتقاد شركي. اقطع هذه التمائم واقطع هذه التولة وعلق قلبك بربك عز في علاه. يقول هل أخرج زكاتي لشاب فقير لا يتمكن من الزواج؟ لا، الزواج ليس من الموارد أو المصادر الثمانية. اعطه من الصدقة من الواحد إلى المليون، لكن الصدقة للأصناف الثمانية. رجل يقول إن جده عمل له ضريح في القديم وكانوا يعتقدون فيه الولاية ويزوره الناس ويقفون في الساحة، هذا كله من الوثنيات وكله من الجاهليات وكله من الخرافات. فإذا كان جده هذا قد دفن في المسجد والمسجد سابق فلينبش القبر، لينبش القبر، ولكن بإجراءين وقائيين حتى لا توقع يا صاحب العقيدة السوية حتى لا توقع نفسك وغيرك في فتنة. إيش الإجراءين المهمين قبل نبش القبر؟ ها إجراء عام وآخر خاص. إجراء عام تذهب لمن ولاه الله أمرك تقول له ترى كذا وكذا ورد في الشريعة تحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال العلماء أصحاب المذاهب الأربعة كذا وكذا أنه لا يحل أن يجعل مثل هذا القبر في المسجد ونريد أن نخرج، أرجوكم ائذنوا لنا، اصدروا إذنا بإخراجه إلى مقابر المسلمين. أما الإجراء الثاني فهو ما يتعلق بالإجراء فيما بين هذا وبين الأوقاف وبين المسجد والمساجد، يقال لهم هذا لا يصح فينبغي أن تستصدروا أمرا تعينوا فيه ولي الأمر على إخراج هذا القبر من المسجد. ثم أما أنت بنفسك تذهب ليلا وتنبش القبر مع جماعة أو مع بعض طلاب العلم تنبشون القبر، وقد يأتي أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالقبر يأتون بالمدافع والرشاشات يمكن يقتلونكم وتصير مقتلة وفتنة، والفتنة أشد من القتل. فإذا كنت تقدر أن فتنة ستظهر فلا تغير، إن كنت تقدر أن فتنة ستظهر بإزالة القبر لا تغير، لكن لا تصلي في ذلك المسجد، صلي في غيره. يقول هناك مسائل كاد الناس أن يقتتلوا مع بعضهم فيها، وهذا بكل أسف مما يندى له الجبين. ولذلك أنا أكرر دائما في المسائل التي أجيب عن المسائل الفقهية أقول ما هو بس فقهية، ما هو فقط فقهية، يا جماعة اربطوا الفقهيات بالمنهجيات، لأن الفقهية مرات تؤدي إلى مفاسد وأضرار ومفارقة جماعة ونزع يدا من طاعة، وقد تؤدي إلى مقتلة. واسمع عش رجبا تسمع عجبا. شوف هذا السائل إيش يقول: مسائل أسأل عنها كاد الناس أن يقتتلوا مع بعضهم في بلدانها. شوف المسائل، شوف المسائل، هذا تفضل اسمع. هذا أيضا يفعله بعض إخواننا القادمين، فيهم صلاح وفيهم علم، يأتون من برا طب يطبوا في المسجد النبوي في المسجد الحرام، ويلا كل واحد يجمع له 20 ولا 30. أنتم تريدون أن تعتكفوا فين؟ قالوا والله أنا إمام مسجد أريد أن أعتكف في مسجدي. قال أبدا، الاعتكاف في المسجد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف. يا أخي أنت متحمس، لكن تعقل، كن حكيما. ما هو بس أثري، ما هو بس أثري وآثار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا، إيش معنى لا اعتكاف إلا مساجد الثلاثة؟ مع مذهب جمهور العلماء، يعني العلماء هذول يعني ما وقفوا على هذا الحديث، معناه لا اعتكاف، لا اعتكاف. ها خليني أعطي هذا للتفسير ما دم كثروا، خليني أعطيه لسؤال ثاني. ها أقول ما دم كثر المجيبون فأعطيه لسؤال ثاني. يقول صوم يوم السبت، إيه ما كملنا منهجية الأخ جزاه الله خير المتحمس طالب العلم، يعني يأتون من شرق وغرب وجزاهم الله خير ليؤدوا عبادة، لكن يوقعون في فتنة. حججنا مرة مع واحد من طلاب العلم هؤلاء، وتجلس معاه تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، راديو أو مسجل، لكن في وسط منى قال أنا عندي رأي سأفاجئكم به: الجماع لا يبطل الحج ولا دليل على يبطل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي يا أخي حرام عليك تجينا من الشرق والغرب، نحن الحمد لله آمنون مطمئنون. ها أو يجي في ميناء ولا في عرفة، أنت جماعتك إيش؟ وإيش جماعتك؟ وإيش هو جماعتك؟ وإنت إيش جماعتك؟ ما في جماعة؟ لا لا لا لا لا لا، عليكم بالجماعة. أي جماعة يا ولد الحلال؟ أي جماعة؟ خليك حكيم، حكيم بسنة، حكيم أن تضع الشيء في موضعه. الناس على الفطرة، شوف كيف، شوف الناس على الفطرة، فطرة سوية، محبة، أخوة، يقولون للمصيب بالتي هي أحسن أصبت، ويقولون للمخطئ وبالتي هي أحسن أخطأت. ما عندنا جماعة تحزبات، هذا جانا هناك مشبع بشيء اسمه تجمع وتجميع وجماعات، وطائفة منصورة، فيه طائفة منصورة، فيه فرقة ناجية، فيه أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، هم سواد الأعظم من المسلمين. ها ولذلك قال مجاهد بن جبر: طائفة من الواحد إلى الألف، الطائفة من الواحد إلى الألف. ها انتبه لهذا. هذا مثل هذا يجي الآن عندنا هنا واحد متحمس، قال تعتكف في المسجد؟ ما في اعتكاف في المسجد. يا أخي لا تلتفت إليه، هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية وأهل العلم الراسخون في البلدان. انظر إلى المسائل. صوم يوم السبت، تصوم يوم السبت؟ غلطان. أنت ما تصوم يوم السبت؟ لا أنت الغلطان متشدد. قاموا يتضاربوا في وسط المسجد، وقد يكون في هنا سجدة ولحى تضرب الصدور، مع احترامنا لهذه السنة الواجبة. يا أخي يا من تحرم صوم يوم السبت. قال إيه نعم، في حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجة: لا تصوموا يوم السبت. أقول حديث صحيح جزاكم الله خير، بس اصبر اصبر اصبر، بلاش هيجان، اصبر شوي، مو على الحاضرين، لا على أقول على الغائبين، اصبر شوي لا تهيجنا وبلاش هيجان، نحن الحمد لله في أمن وإيمان وأمان، لا تهيج أحدا على أحد. نعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم السبت، لكن اصبر، حديث النسائي، حديث النسائي في الصغرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة يوم الجمعة، صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت صلى الله عليه وسلم أصمت بالأمس، يعني أمس إيه؟ يوم الخميس. قالت لا. قال تريدين أن تصومي في الغد، الغد إيه؟ ها غد السبت. يا صاحب الحديث أتصومين في الغد؟ قالت لا. قال افطري، لو كان محرما كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية أن تصوم والإقرار من السنة؟ إذن هنا يحمل على ماذا؟ يحمل على من يتقصد يوم السبت منفردا ليصومه، نقول له أبدا، ممنوع، مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نهى عن صيام يوم السبت. لكن من يضم إليه الخميس والجمعة فلا. انتهينا؟ برضنا نتضارب ونقتتل يا أخواننا؟ ها؟ برضنا الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره ونحن نشد مئزرنا للمضاربة والمخاصمة؟ لا لا إن شاء الله وألف لا. يقول صلاة التراويح كم هي؟ ها نفس الشيء هذا، نفس القضية هذه، نفس القضية. وأنا قلت إيش؟ صلي، ولكن إن أردت أن تتسنن بثمان وعشرة نقبل رأسك أجمعين، مو نقول لك من الخوارج كما يفعل بعض الناس أيضا تشدد في الجهة الثانية. إن صلينا ثمانية ورحنا أوترنا في البيت، قال والله هذا مدري هو يتمذهب بمذهب أهل البلد، أظن من الخوارج. لا خوارج ولا نواصب، فالخوارج معروفون والنواصب معروفون، ولكنه يتسنن بسنة عائشة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11. هو مأجور إن شاء الله وأنت مأجور. صلي مع الإمام، صلوا أيها الزوار الكرام مع الإمام، اشهدوا، اشهدوا حديث رسول الله كتب له قيام ليلة، اشهدوا دعوة المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن احفظ بلفظتين صحيحتين وضبطين وجيهين وصحيحين، فإن دعوتهم تحيط من بكسر الميم من ورائهم، أي أن دعوة المسلمين وتأمينهم وراء إمامهم ها تحيطهم أجمعين، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. اضبط ولا غرابة. فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم، معنى من بمعنى الذي، أي يشملهم الله بدعائهم والتجائهم وإخلاصهم، يشملهم بدعاء إمامهم ويشمل من غيرهم ويؤمن على دعائهم. فما أعظم كرم الله وما أعظم رحمته. الاعتكاف فقط في الثلاث المساجد، وقد تقدم الإجابة عن هذا. يسأل يقول الأثر أن الصلاة تضاعف بسبعين صلاة في المسجد الحرام، قلت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو في رمضان، قلت هذا الحديث ضعيف لا يصح. هل العمرة في رمضان تعدل حجه؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عمرة في رمضان، وقد رواه الإمام أحمد أن امرأة سألت الرسول عن طريق زوجها ما الذي يعدل الحج معك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يوجد شعارات في متاحف تركيا، هل يصح ثبوتها؟ الله أعلم بها، الله أعلم بها، ما نستطيع ننفي، لا نستطيع أن نصدق ولا نكذب. يقولون، وبعض الناس أيضا إلى لحظتك هذه يقول أنا عندي شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم أدف بهن الطيب، يعني أغرق بهن الطيب، فهذا طيب مبارك. أولا أثبت لي العرش ثم أنقش، أن هذه الشعارات المحمرات أو المخضبات أثبت لي أنهن شعارات رسول الله، والله أخذها منك أضعها على عيني وأقبلها بفمي، أتبرك بها، لأن الله عز وجل جعل فيما يخرج عن رسول الله بركة. ولذلك كان الصحابة ما بصق رسول الله، شوف ما بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حلق شعره قط إلا وكادوا يقتتلون على سؤر رسول الله. لكن أثبت العرش ثم انقش. يقول هل يجوز ذبح المرأة للشاه؟ سؤال غريب. يجوز أن تذبح المرأة كما يجوز أن يذبح الرجل. يقول ما حكم زكاة الفطر؟ أنا أقضي رمضانها هنا وأصلي العيد هنا وأهلي في بلدي، أنت تخرج زكاة الفطر ها هنا وترسل لأهلك ولأبنائك يخرجون زكاة الفطر في بلدهم ولفقراء ذلك البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص فقال تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغناء ذلك البلد، وترد إلى فقرائهم. يقول: هل تعجيل الفطر هو مجرد سماع الأذان؟ نعم، ما أن تسمع الأذان الله أكبر، مجرد سماعك الأذان يفطر، ولا تنتظرن حتى يمضي شيء أو شطر من الأذان أو ينتهي الأذان، بل بمجرد أن يؤذن. يقول: حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي. لا يصح، لا يحل المرور بين يدي المصلي، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام ولا في غيرهما. يقول: من مات بسبب شرب الدخان ما حكمه؟ هو مسلم، فيه فسق، لأن شرب الدخان فسق، شرب الدخان فسق، ينقص أجر العبادة التي يتلبس الإنسان بها كعبادة الإحرام مثلا. نتوب إلى الله عز وجل. سبب موت 6 ملايين 8 ملايين سنويا حول العالم يموتون بالدخان. يا أخي تنهزم وأنت رجل، كم مقياس هذه اللفافة، هذا الدخان كم مقياسها معك؟ شيء ما يقدر. رجل ما شاء الله جسيم كبير عاقل مدبر، رجل أعمال، وينهزم أمام لفافة، لفافة الموت، لفافة السم الزعاف. والمرء يوم القيامة يبعث إذا قتل نفسه بشيء يقتل نفسه بذلك الشيء الذي قتل نفسه به في الدنيا، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا ليس معناه أن مرتكب الكبيرة كما يقول الخوارج كافر، ولكن هذا على سبيل الزجر والتنفير. يقول: من لم يصلي إلا في رمضان، من لم يصلي إلا في رمضان لا حظ له في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة فقد كفر. ما حكم الاعتقاد في الأولياء والصالحين والذبح عند قبورهم من الشركيات والجاهليات والوثنيات التي ملأت الأسقاع والبقاع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا وإياهم والمسلمين إلى سواء السبيل. لا طواف حول القبور، لا ذبح عند القبور، لا نذر عند القبور، لا دعاء لأصحاب القبور، لا وضع للبطون والتمسح وأخذ من أتربة القبور واستنشاق غبار القبور، كل ذلك من الوثنيات. قوي رجاءك في الله، علق قلبك بالله، توكل على الله. الله عز وجل هو النافع الضار، الله عز وجل هو النافع الضار. ترى هذا: اللهم إني قد بلغت، دعاء غير الله دعاء المقبورين وإن كانوا من الأنبياء والأولياء والصالحين شرك أكبر يخرج من الملة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. انتبه وحذر، عند فتح الأبواب للزيارة تحدث أصوات وضوضاء من داخل النساء، وهذا بكل أسف يعني شيء مبكن، شيء محزن مبكن. اليوم بعد صلاة الفجر الساعة 6:50 غطرفة مثل غطرفة الزواج والعرس، يغطرفن ما أقل أدبهن، وهن قليلات إن كنتن تسمعن، فإن جلكن متأدبات بأدب القرآن والسنة، جلكن عاقلات متأدبات، إن أردن أن يزرن ولا بد يسلمن من أي مكان كن فيه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أما الجري والركض ورفع الأصوات والزغرطة، هذا كله من البدع ومن سوء الأدب، والله من سوء الأدب مع رسول الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فما نقول لمن يزغرطنا، ماذا نقول لمن يزغرطنا وهن متجهات؟ الله المستعان على كل حال. بس فالإنسان يحذر زوجته وابنته وعياله. يقول: ما حكم الصلاة قدام الإمام؟ لا يجوز، لا يحل الصلاة أمام الإمام، لا يحل الصلاة أمام الإمام. هل لرفع اليدين في الدعاء ونحن صيام قبيل الأذان مخالف للسنة؟ يا أخي، أحاديث رفع اليدين في الدعاء كما قال الحافظ ابن حجر متواترة تواتر معنوي، فقد ورد أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء في مناسبات متعددة. لكن أحاديث رفع اليدين في الدعاء، وسأسأل كن معي، أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة تواترا معنويا، 1. 2. هي على قسمين: قسم ورد نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها مثل دعاء الاستسقاء على المنبر في صحيح مسلم، رفع رسول الله يديه. ثانيا المأمومون يرفعون أيديهم في الاستسقاء، هذا ورد نص في خطبة الجمعة، ما فيش ما في رفع لليدين في خطبة الجمعة والإمام يدعو إن دعا، ولكن الرفع في الاستسقاء، الرفع الاستسقاء. وقف النبي على الصفا والمروة رفع يديه، نرفع أيدينا. وقف بعرفة رفع يديه، نرفع أيدينا. هذا القسم ليش؟ القسم رقم واحد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما لم يرد من مواطن الدعاء وإجابة الدعاء هل نرفع الأيدي أو لا ترفع الأيدي؟ مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله، هل ندعو برفع اليدين؟ يقول النبي صلى الله أو لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة، هل عند قبيل الغروب نرفع أو لا نرفع؟ أقول ما لم يرد فيه نص بالرفع أنت فيه بالخيار، ارفع أحيانا ولا ترفعن أحيانا، ارفع أحيانا ولا ترفعن أحيانا، فلا ألزمك بالرفع تسننا ولا تلزمني بالخفض تسننا، الأمر فيه واسع، أعد لي الثلاثة المسائل ولك هذا التفسير. ها وراء ما في أحد من وراء؟ ها بسم الله تفضل يا أخي. نعم بس ارفع صوتك. رفعوا وردت الدعاء ورفع اليدين في الدعاء على قسمين، ما ورد فيه نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ومن هذه المواطن واحد خلاص بإخوانا نعم واحد الاستسقاء من الإمام والمأموم، ولا من الإمام فقط؟ طيب فيه رفع يدين في خطبة الجمعة ولا ما فيه؟ ما فيش. طيب الموطن الثاني عرفة، موطن الثالث صفا والمروة. طيب القسم الثاني من رفع اليدين ورد فيه نص بالدعاء، مثل الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة عند إفطار الصائم، لكن ما في شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، إيش نفعل؟ بالخيار، بالخيار. هذا يا صاحب الخيار، أقول هذا التفسير يا صاحب الخيار. هل من يشرب أثناء الأذان يبطل صومه إن كان قد رفع الإناء أو لقمة الطعام وبدأ يؤذن يتم لقمته ويتم شرب كأس الشراب، ولكن لا يتقصدن، ينتظر حتى يؤذن الإناد ويقوم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر الثاني الصادق. يقول هل يتعارض أبيته يطعمني ربي ويسقيني مع ربطه صلى الله عليه وسلم حجرين على بطنه؟ هذا وقع في أوائل السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط من شدة الجوع والألم، ألم الجوع، حجرا وحجرين على بطنه صلى الله عليه، هذا من شدة الجوع، وهذا بلا ريب أنه حكمة من الله تبارك وتعالى. أما الأصل في رسول الله فإن الله عز وجل يطعمه ويسقيه، ولعل أحدنا من سائر الأمة لو عرض له من الجوع ما عرض لرسول الله، انتبه بهذه العبارة تفهم الجمع، لو عرض أحدنا من الجوع له ما عرض لرسول الله، ربط حجرتين، إيش مع ربط حجرتين؟ شوف الآن بطننا مع الصيام دخلت على داخل، لكن لو امتنعنا عن الطعام والشراب كالجوع الذي أصاب رسول الله إلى درجة أن ربط حجرين في بطنه، تعرف لو أن أحدنا بلغ به الجوع هذا لهلك ولمات، تدرك حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم إني يطعم أبيت يطعمني ربي ويسقين. ما يهلك رسول الله ولا يموت جوعا وعطشا، لأن الله أما أنه يعرض له من الأذايا والبلايا ما يعرض لسائر الأمة حتى يكون أسوة للجائعين وللفقراء والمساكين، فهذا هو ما يفهم أو ما يفهم من هذا النص. نعم. يقول طيب، هذا يسأل سؤال شوية كده، يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا نزل في زيد بن زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. انتبه لي بس بالله في أنا أعرف هذا السائل إيش يقصد. هذا السائل عنده فقه، وهذا السائل قرأ وقرأ تفسير وتفسيرات، لكنه وقع في حيص وبيص، والعلم عند الله. تخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا الذي تبناه زيد بن حارثة الحب بن الحب، هذا الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرغب في أن يتزوج بعد أن يطلق زينب بنت جحش زينب، فجاءه شاكيا زينب فقال: يا رسول الله تطلب كذا وتطلب الطلاق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. شوف، هذا شيء دقيق والله أعلم بما في صدور العالمين، الله أعلم بما في صدور العالمين. الله عز وجل علم ما في قلب رسول الله، وعلم ما في قلوب من حوله، فأنزل الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أن يقولوا، وهو أمر مباح، لأن الله عز وجل قد أبطل التبني فيما بعد وأمر بردهم إلى آبائهم. إذن ما في بنوة، ما في بنوة حقيقية. طلق زوجته فكان ماذا؟ أراد رسول الله أن يتزوجها، لكن أدبا عندما جاء زيد إلى رسول الله يشتكي ورسول الله في قلبه هذا الشيء، قال: امسك عليك زوجك، هذا الذي نحن نطالب به شرعا، امسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله وتخشى الناس. إيش كان يخشى رسول الله؟ كان يخشى أن يتحدث الناس فيما لو طلق زيد زوجته زينب بنت جحش فتزوجها رسول الله، أن يعير الناس مثل هذا المشهد فيقولون: تزوج محمد زوجة ابنه بالتبني. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يكشف به عما في الصدور ويوضح حقيقة الأمور، وهذا لا يعلمه وليس إلا لله عز في علاه. والله ما أدري، على كل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا ما جمعنا على الإيمان والتوحيد والمحبة ما حيينا، ولعله إن شاء الله يكون فيه لقاء يوم السبت، وإلا كان الواحد عازم على السفر، لكن الإخوة جزاهم الله خير حريصون. وأنا أقول أيضا لعل هذا الدفع القوية من الخلف للإنسان إلى أن يظل يدرس ولو يومين أو ثلاثة يكون إن شاء الله من باب تكثير الحسنات في هذه الأيام للطيبات المباركات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المباركين المقبولين الدعاء عند الله أينما كنا وحيثما كنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء السبت إن شاء الله.